بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن الله تعالى حمد نفسه على إنزال هذا القرآن العظيم، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله ميسرا للأفهام. وقال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالحمد لله على هذه النعمة، نعمة القرآن، ونحن في هذه المجالس مقصدنا كيف نتعامل مع القرآن. فقرآننا هو قرآن التغيير، والمقصد كيف أنال هذا التغيير، إزاي القرآن ممكن يغير. القرآن غير الصحابة، خلاهم من تحولهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الذل إلى العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. يعني كما سبق فتحدثنا عن أهمية التعامل بشكل صحيح مع آيات الله عز وجل، مع هذا القرآن، وكيف أن هذا القرآن نفعه لا يصيب كل أحد. ودي من الأمور اللي الواحد ممكن يستغربها، كلنا بنظن أن كل من يقرأ القرآن ينتفع به، ولكن القرآن يقول خلاف ذلك. فالله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، مش لكل الناس، للمتقين. ولذلك احنا داخلين دلوقتي على شهر رمضان، نسأل الله عز وجل ان يتم لنا شعبان على خير وان يبلغنا رمضان. ومن اهم الامور في شهر رمضان، من اهم العبادات، او يعني العبادة الاساسية في شهر رمضان، هي الصيام. وفي نفس الصورة، سورة البقرة، معنى يعني لطيف جدا، الله عز وجل يتحدث عن الصيام. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، يبقى مقصد الصيام ان تحصل التقوى. انت وانت صايم مفيش حد مراقبك، فمين اللي يعرف انت اكلت ولا شربت ولا. وليس الامر مقتصر على الاكل والشرب بس، بل كذلك اللسان والسمع والبصر والجوارح، كل ده انت بتراقبه في الصيام. فده بيحصل ايه بقى لو انت عملت بحق؟ وده يعني مهم جدا نستشعر المعنى ده، ان احنا ازاي الصيام بتاعنا يبقى بيؤدي الى التقوى. فالصيام اللي مش بيؤدي الى التقوى لم يؤدي ما فرض لاجله. طيب، حصلت التقوى الصيام، تيجي بقى الاول الصوره: هدى للمتقين. اذا فلتحصيل الهدايه من القران لابد من ان تحصل التقوى ابتداء، وان تستشعر ان الله عز وجل يخاطبك، فتقف بين يدي الله عز وجل في القيام. فأنت في النهار صمت، حصلت التقوى، تيجي بالليل بالتقوى دي تنال الهدى. هو ده المقصود. يا زي سايكل كده، الصبح بتحاول قدر الاستطاعة أن تحصل التقوى، تعبد الله عز وجل. التقوى هي أن تراقب الله عز وجل في كل شيء، بداية من الأكل والشرب، دي الشهوات الرئيسية، انتهاء بأدق الأمور، حتى في الكلام، كل كلمة خارجة منك أنت بتقولها ليه، نيتك فيها إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. فلو الكلمة مش طالعة فيها خير فأنت بتختار الصمت أولى. فتخيل أن اتصلك للمرحلة دي، حتى الكلمة بتخلي بالك منها. طب أنت جيت بقى بالمشاعر دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن فالأمر يتطلب منك جهادا. إحنا مش بنقول إن القرآن ما فيهوش نفع، القرآن فيه نفع لا محالة، القرآن هو أنفع النصوص وهو قرآن يغير. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ينزل على الجبل يجعله خاشع، ولكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتعالوا بنا هيا يعني نتأمل معا إيه هي الحالة اللي الواحد محتاج يجاهد حتى يصل إليه. إحنا قلنا إيه؟ إن من أهم الأمور تحصيل التقوى. طب التقوى دي بقى بتتمثل في إيه؟ فأول شيء إن أن تشعر نفسك بأن الله عز وجل يخاطبك. تعالوا كده نضرب مثال عشان الكلام يعني يكون واضح، والمثال ده من باب بس الإيه؟ يعني التفصيل وليس لا تمثيل ولا تشبيه يعني. ففي مدير شركة بعت إيميل لكل الشركة، لكل الناس اللي في الشركة، إيميل كده إيه يعني أو خطاب يعني بيكلم الناس عن التفاصيل اللي هم محتاجين يعني إيه اللي هم محتاجين يلتزموا بيه في الشركة، لو محتاج تترقى تعمل إيه، لو خايف إن أنت مثلا تترفد من الشركة ما تعملش إيه، ما تتأخرش، ما كذا كذا، التعليمات البسيطة جدا لكلنا إيه المفروض نتبعها ولكن فيها تفاصيل. فالإيميل ده بعت كده بشكل عام لكل الناس اللي في الشركة، والإيميل كبير شوية، ففي ناس قرت الإيميل وفي ناس إيه ما قرتهوش وهكذا. فتخيل حال الناس، أغلبهم هيعمل إيه؟ غالبا هتجاهل الإيه الكلام الكتير ده، يقول لك يا عم احنا عارفين كده كده إيه، أكيد الحاجات الحلوة نعملها والحاجات الوحشة نسيبها وهكذا، يعني الكلام اللي احنا إيه كلنا عارفين. ولكن قارن ده بقى بإن أنت تجيلك مكالمة من مساعد مدير الشركة ويقول لك المدير عاوز يقابلك، وبعدين يديك ميعاد بقى اليوم الفلاني الساعة الفلانية، وتيجي بقى لابس لبس معين وجاهز ومستعد، والأمر ليه مهابة، فأنت خايف وقلقان متوتر، وبعدين تقابل المدير، ولا المثل الأعلى ولا تمثيل ولا تشبيه يعني، تقابل المدير فيديك ورقة مكتوب فيها بقى التعليمات دي ويقول لك عايزك الكلام ده كده بقراءة مظبوطة وتتأمل فيه. فشوف بقى حالك وانت ماسك الورقة اللي هو اديها لك دي، غير بقى الإيميل اللي هو كان بعته مثلا، وشوف حالك هيبقى عامل ازاي وانت بتقرأ، يا ترى مشاعرك هتكون عاملة ازاي، يا ترى هل ممكن تسرح انت بتقرأ ولو انت عرفت ان الورقة دي يترتب عليها مستقبلك كله في الشركة، يعني الورقة دي مثلا فيها ان انت تترقى لأعلى منصب في الشركة، وان انت تنال يعني بقى ايه زيادات وعلاوات وكذا وكذا وكذا، وكذلك الورقة دي فيها برضو تهديد، لو انت مثلا لم تلتزم بالقواعد اللي في الورقة دي فانت ممكن تترفد من الشركة. ده مش بس تترفد، ده انت ممكن تنزل عليك مثلا عقوبات او غرامات او كذا او كذا. قد ايه انت وانت بتقرأ، طبعا ده مثال يعني قد يكون بيحدث يعني مع ناس كتير، وفي امثلة غيره كتير يعني، مثال مش المقصود لذاته، ولكن لا تمثيل ولا تشبيه. تخيل معي لو انك اذا تناولت كتاب الله عز وجل استشعرت مش بس ان القرآن ده كلام ربنا، انه انزل اليك، انه هو ربنا سبحانه وتعالى انزله فيخاطبك من خلاله، فكأنك يعني فعلا موضوع التقوى ده مهم جدا. هي دي التقوى، ان انت تستشعر ان الله عز وجل يخاطبك وان هذا كلام الله حقا. فيؤدي الى ايه بقى؟ تبتدي العقول تعمل، تبتدي عقلك يشتغل. يستحيل الواحد يبقى واقف في هذا الموقف وما يشغلش عقله في الكلام. يعني معلش نرجع تاني لمثال المدير، تخيل مثلا انت بتقرا الورقه اللي هو مديها لك دي، وجي مثلا في النص كده تعليمه حاجه مهمه جدا، او يعني شرط مهم جدا في العقد اللي بينكم ان كذا كذا، بس انت مش فاهم، فانت تقول له ايه؟ تقول له بس انا مش فاهم الشرط ده، ايه المفروض اعمله؟ العقوبه خطيره جدا بس انا مش فاهمه، طب فهمني، طب ساعدني افهم. يعني ممكن تكرر الجمله دي مره واثنين وثلاثه وعشر لحد ما تفهم. ولو في حد مثلا من مساعدين المدير اللي هم عندهم خبره فتساله، فتقول له طب الكلام ده معناه ايه؟ طب كذا. فمثل هذا الحال ده حال اهل الدنيا، صح؟ وفي كتير من اهل الدنيا بيجتهدوا اجتهادات اكتر من كده كمان. طب ما بالك انت بقى في امر اخرتك؟ هل اصبح الامر هين إلى وصلنا إن إحنا ممكن نقرأ آيات الله عز وجل ولا نعيروها ولا نبذل فيها مجهود، يعني ما نبذلش فيها، إزاي أنا ممكن تعدي عليها آية من غير ما أعمل فيها عقلي؟ هل ده يعقل الواحد يعلم أن هذا كلام الله عز وجل وأنه أنزل إليه ولا يعمل فيه عقله؟ طب أنت عقلت الآية وعلمت مقتضاها وعلمت تفسيرها، إزاي ما تعودش تكرر فيها لحد ما تتقرر في قلبك؟ يعني أنت دلوقتي في آية أنت عارف معناها كويس جدا وعارف هي بتأمر بإيه أو بتنهى عن إيه، وأنت لم بعد أو لم تنتهي بعد، فإزاي تعدي الآية دي؟ إزاي تعديها؟ أنت تفضل واقف معاها لحد ما تقول يا رب اجعلني من أهل هذه الآية، يعني لحد تفضل تكرر في الآية زي ما سيأتي إن شاء الله. إيه نرى حال السلف وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف كانوا يعاملون آيات الله عز وجل. طيب، فبصورة إجمالية كده إحنا محتاجين نغير مشاعرنا وإحنا داخلين على القرآن. ف يعني الواحد لو عرف أنه لا ينال من الخير إلا ما عرفك به الله عز وجل، ولا تنجو من شر إلا بابتعادك عما نهى الله عز وجل. فقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربه، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. فهو بالليل يتدبر في آيات الله عز وجل، زي ما قلنا معنى التدبر في الفلق أنه إيه؟ أن ينظر مش بس في الآية، لا، فيما وراءها، النظر عموما يعني في المعنى في الاصطلاح، النظر في عواقب الأمور. أنت شفت مثلا قدامك آثار أقدام، فأنت مش هتقول بس دي إيه؟ دي آثار أقدام، لا، هتبتدي تفكر هو إيه اللي وراها؟ طب دي يا ترى ده كذا واحد ولا واحد بس؟ طب ده النظر في عواقب إيه اللي ورا الموضوع ده؟ طب إيه اللي ورا الآية دي؟ إيه اللي بيحصل بقى في المشهد ده؟ زي ما هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سر وأن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. يعني أنت ممكن من خلال القرآن تنظر إلى أحداث القيامة من كتر ما أنت بتفعل وبتعمل جوارحك وتتدبر وتعمل عقلك، يصبح الأمر كأنك تراه رأي عين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أقواما يقرؤون القرآن، شوف بقى الجانب الآخر، نعوذ بالله من هذا الحال، لا يجاوز حناجرهم. يعني الموضوع لا بيتخطاش ان هو بس ايه قرأ شوية كلام وخلاص، قلش، ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يبقى عشان انتفع بالقرآن لابد ان يحصل ايه؟ لابد ان يعدي الحنجرة يصل الى القلب. فانا طبعا عامل ده ازاي؟ ان ما يبقاش همك، ودي بقى يمكن اول حاجة مننا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان، شهر القرآن، وكذلك في هذا الشهر يعني لا ننتظر، يعني احنا المفروض نتدرب من دلوقتي. فازاي انا ما يبقاش همي اثناء التلاوه الصوره؟ انت مش همك ان انت تخلص الصوره، ترى فاضل كم صفحه، ترى الصوره دي كم ايه، يا ترى يعني كده انا هبقى من المقنطرين ولا. الحاجات دي مهمه جدا والاجور دي جميله جدا، ولكن الاهم منها هو ايه؟ اللي انزل له القران، انزل القران لنتدبره ولننظر فيما في رسائل الله عز وجل الينا. لا يكن همك آخر الصورة، ولكن همك إيه؟ متى أعقل عن الله الخطاب؟ تزدرر متى أعتبر؟ فالتلاوة عبادة، فلا تكون بغفلة. فعشان وأنا بقرأ القرآن أنا غافل، أنا سرحان في حتة تانية، أو مشغل القرآن مثلا ومش بستمع ومش بأنصت ومش بأعمل جوارح ومش بتفاعل. طيب، فالتفاعل مع الآيات ده بقى من أهم الأمور. أنت علامة القلب الحي من القلب الميت إيه؟ المشاعر. يعني أنا دلوقتي لو شفت واحد شاف مشهد مثلا زي مثلا موقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أحضر له الصبي الذي كان يحتضر فمات بين يديه فبكى، فسأله أحد الصحابة: ما هذا؟ قال: تلك رحمة جعل الله في قلب عباده. يعني الشعور اللي النبي صلى الله عليه وسلم حس بيه ده معناه أن القلب ده حي، القلب ده بيتفاعل، وتفاعل القلب هو مشاعر بتتحرك جواه، مشاعر سواء كانت مشاعر خوف، مشاعر تعظيم، مشاعر حب، مشاعر، كل دي مشاعر. لابد أنت بتتفاعل مع القرآن أن تتفاعل مع آياته، فتجد مثلا آية بتتحدث عن عظمة الله وقدرته وعلمه، بتعمل إيه بقى؟ لو الآية عدت منك فمشكلة، ولكن تستشعر ذلك وتستشعر تلك العظمة وتترجم ده بإيه؟ بالتسبيح وحمد الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. طب لقيت آيات بتتحدث عن النار، لو أنت متفاعل بجد مع القرآن تعمل إيه؟ استشعرت النار وشدتها وعذابها وما فيها من أهوال، فتعمل إيه؟ تتفكر وتستعيذ بالله منها. طب والجنة تستبشر وتسأل الله أن تدخلها برحمته. طب سؤال تجاوب. طب يعني آية معينة وقفت معاك وأثرت فيك ما تعديهاش، اقعد كرر فيها مرة واثنين وثلاثة لحد ما يحصل تفاعل أكتر. يعني هو ده مصر. تعالوا نشوف كده، يعني مثلا وصف سيدنا حذيفة رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقرأ مترسلا، يعني واحدة واحدة، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يا جماعة بيعامل القرآن زي ما احنا بنعامله كده، اللي هو إيه، يقرأ الآيات آية والأخرى ولا يعير المعاني اهتماما إلا من رحم الله عز وجل. فيقرأ مترسلا على مهلك كتاب يعني لتقرأه على الناس على مكس، ورتلناه ترتيلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون، فانتهى إلى آخرها، ليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. تتفاعل. من قرأ لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى أليس بذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ بأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تفاعل مع الآيات، ما تسمعش حاجة وما تقرش. يعني تسمع أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أنت شاهد على الكلام ده. قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر بيقول قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكم تكذبان، إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك رب من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. يعني حتى الجن فهموا أنهم محتاجين فعل مع القرآن، فما فيش آية عدت من الآيات اللي هي فبأي آلاء ربكم تكذبان إلا وتفاعلوا معها. طب من الحاجات اللي بتساعدنا بقى على ده إن إحنا نكرر الآية، لأنك ممكن قرأت أول مرة ما دخلتش، لسه ما عدتش. طب مرة تانية ابتدت تعدي، ابتدت تفهم، ابتدى المعنى يتقرر. ممكن تبقى عارف التفسير، ممكن تبقى عارف المعنى، بس لسه لم يتقرر في القلب. فكلنا عارفين إن في التكرار تقرير. ويعني حتى يا جماعه الاسلوب ده بيستخدموه في الاعلانات، وتعرفين يعني ازاي هو بيعيد عليك الجمله مره، او الاغنيه عيدها عليك مره واثنين وثلاثه، او الصوره او الفيديو يقعد يعيده اكتر من مره، فيصبح الامر بالنسبه لك ايه، مسلم، فتبقى مستسيغ الموضوع ده، فما تقدرش ان انت تقبل غيره لو هو كان بيأمرك بيه، او ممكن تنفر من حاجه هو بينهاك عنها باستمرار، وان كان حتى ممكن يكون ده من الباطل، يعني حتى ما تبقاش حاجه صح. كم منتج مثلا من كتر الاعلانات اصبح المنتج ده هو المنتج الرئيسي، ولكن في منتج غيره احسن منه بس محدش يعرف عنه حاجه. ليه؟ لان ده تكرر فتقرر، اما الثاني فمحدش سمع عنه، ما بيتكررش على الاذهان، فمحدش يعرف عنه حاجه، وتلاقي ده ممكن احسن من ده. والاولى بده معاني القران، انها معاني هي الحق، وهي التي فيها الهدى وفيها النور وفيها الروح، فان لم تتكرر بداخلك فما الذي يتكرر؟ يعني لو انت مش بتكرر معاني القرآن، امال بتكرر ايه؟ ايه اللي بيتكرر على ذهني كل شويه؟ الدنيا وما فيها، والشهوات والملذات والعمل والانشغال بالدنيا واللهو. فلو لم يحافظ الواحد منا على انه يكرر هذه المعاني، عشان كده هنيجي في الاثار هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بآية، آية واحده بس حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني شوف احنا قررناه دلوقتي ثلاث مرات، جايز في كل مرة معنى مختلف، مرة معنى المغفرة، مرة معنى قدرة الله عز وجل على عباده أنه إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. شوف مجرد ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكررها حتى أصبح، قعد ليلة كاملة بيكرر بس في الآية دي. فهل ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعي معنى الآية مثلا؟ هو يعي المعنى ويعي الموقف حتى، وقد يكون اطلع عليه أو رآه في رؤية أو شيء، يعني الله أعلم يعني. ولكن نقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المعنى حتى يصبح. طب ما احنا أولى بده، واحنا ممكن أصلا المعنى نفسه لسه، فمحتاجين نكرر كم مرة عشان نفهم المعنى. طب نكرر كم مرة عشان نتأثر بكل كلمة في الآية. فلو عدت عليك آية ولقيتها يعني بتصيبك بنوع من التأثر، إياك تعديها كده، أقف معاها، كرر مرة واثنين وثلاثة، مفيش مشكلة. يعني هل الموضوع ده مقتصر على الموقف ده بس؟ لا، بعض السلف يقول إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها، يعني شاف فيها حاجة. تخيل هو بيقول لك إنه مجرد قراءته للسورة خلته يشوف حاجة، فيفضل في نفس الآية دي أو في نفس السورة دي لحد ما الفجر يطلع. سيدنا الحسن ظل يردد في ليلة حتى أصبح قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فقيل له في ذلك، يتسأل يعني، قال إن فيها معتبرا ما ترفع طرفا ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع عليه نعمة. وظل يردد هذه الآية، وفي كل مرة بيرددها يتأمل في نعم الله عز وجل. طب كم مرة أنا أتعدي عليها الآية دي وما أقفش معاها؟ ما بنقولش نقعد ليلة كاملة، ولكن على الأقل يا عم قررها ثلاث مرات أربع مرات، أقف معاها شوية. وده اللي يا جماعة أنزل القرآن لأجله، أن تكرر آياتي حتى تستقر معانيها في قلبك، فتسير على وجه الأرض وكأن إيه؟ وكأنك الآية دي خلاص بقت فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. إحنا عايزينك تبقى صورة، مش لازم قرآن كامل أو آية واحدة بس، هو ده المقصد وهو ده اللي هينفع وهو ده اللي هيبقى. أما ما دون ذلك فمجرد أن الواحد بيتلو القرآن لا يجاوز الحناجر، ده خطر جدا يعني. طيب، من الحاجات برضو اللي بتعين على إحنا قلنا أول حاجة أن نكرر المعاني، دي من الأمور التي تعين، وأن تستشعر أنك المخاطب، ده أول شيء، تستشعر أنك المخاطب ثم تكرر ما يعني تجد فيه يعني خطاب ليك أو شيء بيؤثر فيك. ثم إيه؟ من الأمور التي تعين على التدبر أن تربط بين آيات القرآن والواقع الذي تعيشه، وده مهم جدا، لأن القرآن أنزل ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم في شتى مواقف حياته، يعني كذلك لنثبت به فؤادك. يعني هو أصلا بداية الآية إيه؟ وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لو ينزل كده مرة واحدة ختمة واحدة وخلاص. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن لابد أن تربط بين آيات القرآن والواقع اللي شو من الآيات، ومقصدك من ده إصلاح حياتك. يعني أنت مش بتسقط الآيات دي على الواقع بتاعك، عشان زي ما في ناس مثلا ممكن تكون بتعمل كده عشان يقول قد ايه هو مثلا مظلوم وقد ايه هو على حق وقد ايه هو، بل مقصدك في ذلك اصلاح نفسك واصلاح حياتك وواقعك. يعني انت مش بتقرا عشان تقرر مثلا ان الناس اللي حواليك وحشين او ان انت اللي على حق، بل بتقرا لتصلح نفسك ويصبح القران ده ميزان لمن حولك وما يحيط بك، وده من غير تكلف يعني، لان برضه الامر ده ليه ضابط، وهنيجي في الاخر ان شاء الله نوضح شويه. وفي هنحيل برضه على درس مهم جدا في الموضوع ده، لان الموضوع ده حساس جدا وليس بالامر اللي الواحد يعني ايه، يعني زي ما بنقول كده مفيش، لابد يكون في ميزان ما بين الافراط والتفريط. طيب، وكذلك ان تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل، وده كده يعني زي ما بيقولوا ايه كريتيريا يعني، او حاجه زي ما بيقول كده كشف يعني. فتنظر في صفات المؤمنين، تعمل كده كشف أو رادار كده مؤشر في صفات المؤمنين والمتصفين بها حالهم عامل إزاي. كذلك تنظر في صفات الإيه المنافقين والكافرين، يا ترى أنت بعيد عنها ولا في حاجة منهم بتتصف بها. فيعني في أثر كده عن الأحنف بن قيس أنه كان جالسا يوما فعرضت له هذه الآية، لا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم فيه رفعتكم فيه يعني الكتاب ده فيه يا جماعة الخير كله لينا. فانتبه أفلا تعقلون فانتبه. فقال علي بالمصحف، أخذ المصحف بقى وقال إيه هيعمل ختمة، لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم مع من أنا. وكل واحد فينا لازم يسأل نفسه السؤال ده، وأنا مع مين؟ وأنا حالي دلوقتي كده وأنا قاعد دلوقتي أنا أشبه مين أكتر؟ فنشر المصحف فابتدى كده يقرأ، فإيه فمر بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ومر بقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ومر بقوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال فوقف ثم قال اللهم لست أعرف نفسي في هنا، اللهم لست أعرف نفسي هنا، يعني أنا مش شايف نفسي مع الناس دي. ثم أخذ في السبيل الآخر فمر بقوم أعوذ بالله بقى إذا قيل لهم لا إله إلا الله ويستكبرون، ومر بقوم إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، ومر بقوم يقال لهم ما سلككم في سفر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سمع الأدي فقال إيه، فثم قال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. قال فما زال يقلب الورق، شوف بيختم ختمة كاملة عشان يعرف هو مع مين. كل واحد فينا يا جماعة محتاج يعمل الختمة دي، إن كانت أكتر من ختمة كمان، حتى وقع على هذه الآية في سورة التوبة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال اللهم أنا من هؤلاء، ختمة كاملة عشان بس يعرف هو فين. طيب أنت داخل على القرآن فين السؤال اللي أنت بتسأله؟ يعني هل أنت بتعرض نفسك على الآيات؟ هل أنت بتسأل نفسك في كل آية هل أنا من الناس دي ولا لا؟ فلابد أن يكون هذا من الأسئلة التي تسألها لنفسك، ودي من الأمور التي تعينه على التدبر. يبقى احنا قلنا أول حاجة، نرجع تاني، أن تستشعر أن القرآن أنزل عليك وأن الله عز وجل يخاطبك، ثم تسأل نفسك متى أتعظ، متى يعني أعقل على الله الخطاب ولا يكون همك آخر الصورة، ثم تتفاعل مع الآيات وتحاول قدر الاستطاعة لو لقيت سؤال تجاوب وهكذا، يا حبذا لو كررت الآيات، ثم إيه أنت تربط بين القرآن وبين الواقع اللي أنت عايش فيه، وكذلك أن تعرض نفسك على إيه على كتاب الله. طيب نيجي بقى للجزء المهم جدا، يعني نخش شوية في التفصيل بتاعه، وهو موضوع الترديد والتكرار. قال ابن القيم رضي رحمه الله فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، يعني لو أنت محتاج الآية دي أقعد معاها ليلة كاملة مفيش مشاكل، كرر الآية دي 100 مرة. فقراءة آية بتفكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفاهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان. هو ده اللي احنا عايزينه. فأنت داخل على القرآن عايز تنتفع به، فلو أنت كررت الآية 100 مرة أنفع ليك، يعني لو وجدت فيها احتياج للآية دي فأقعد معها شوية ما تستعجلش، لأن ده أنفع ليك من أن أنت تختم ختمة بغير تدبر ومن غير ما تتدبر في الآيات. وقال في الإحياء وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها، يعني لو ما لقيتش مفر أن أنت تتدبر، لقيت نفسك الآيات بتعدي عليك ومش عارف تتفاعل معها، وقف وقعد إيه وقعد كرر الآيات ردد الآيات. قال أبو ذر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى الله، زي ما قلنا الآية إيه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ويعني من الأمور برضو اللي احنا بنظن أن الرجال بس هم اللي بيعملوا كده، لا، سيدة أسماء، سيدنا عباد بن حمزة رضي الله عنه قال دخلت على أسماء رضي الله عنه وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، راح السوق رجع، ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. لسه بتستعيذ ولسه بتدعي في الآية: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. شوف آية يعني ما تاخدش حتى ربع سطر، تظل فيها لحد ما يروح السوق ويرجع. طب ده ايه بقى التفاعل ده؟ احنا فين من ده؟ لازم يكون في نوع من التفاعل مع القرآن بالتكرار والترديد بغرض الايه؟ التدبر، مش مجرد تكراره بس عشان الموضوع ما يقلبش روتين برضه. وعن الضحاك رضي الله عنه انه ردد قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، برضه ايه؟ ظل يردد فيها. وعامر بن عبد قيس رضي الله عنه قرأ في ليلة سورة غافر فلما انتهى إلى قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فلم يزل يرددها حتى أصبح. وقال محمد بن كعب رضي الله رحمه الله: لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهز القرآن. نعرف أنت اللي بيقرأ كده إيه خد ما يقعد يهز كده عشان يعني يخلص أو ينجز، يقولك إن أنا أقعد بس في صورة الزلزال أو صورة القارعة أحب إلي من ذلك من الختمة دي. فده يا جماعة حال السلف، وده حال التابعين، دول مش ناس يعني إيه بيجتهدوا، لأ ده دول خير الأمة. يعني الإمام أبي حنيفة ظل برضو يردد الآية: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. فضل يعني اللي بيروي الحديث بيقول فضلت مستنيه في المسجد مستنيه خلص، فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. طب احنا فين من ده؟ طيب ده كده موضوع الترديد. تاني حاجة استحضار ان انت ايه المخاطب. قلنا ان من اهم الامور ان تستشعر ان الله عز وجل يخاطبك بهذا القرآن، ان القرآن ده مش نازل عشان زمن فات او عشان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجين وخلاص الزمن ده ولا، ودلوقتي بس احنا ايه بنقرأ القرآن عشان نسمع قد ايه هم كانوا يعني متمسكين بالقرآن وعملوا بيه، وازاي القرآن ده نقلهم نقلة جامدة جدا وكده. مش ده المقصد. مقصد ان انت نفسك انت المخاطب بهذا القرآن، ان انت عليك دور، كل آية فيها امر مقصدها ان تأتمر لهذا الامر، وكذلك كل آية فيها نهي مقصدها ان تبتعد عن هذا الامر. استحضار أنك المخاطب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. قال الحسن زي ما قلنا إن من كان قبله القرآن رسائل من ربه، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وكذلك يعني قول أحد السلف: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. تمام. طيب قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. يعني حط نفسك في موقف إنك واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك وبيخاطبك بالقرآن، فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه. يعني حاجة بقى بنسأل نفسنا: وأنا ليه بقرأ القرآن ومش بنتفع به؟ وأنا ليه مش القرآن مش بيعمل فيه؟ لأن أنت مقصر في الجانب ده، أنت لا تستشعر أنك مخاطب الله عز وجل، أن الذي تكلم بهذا القرآن هو الله، وأن هذا الخطاب موجه لك. لا أغلب الآيات لا يرد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنت مطالب منك تقول نفس اللي بتقال: قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد، وأنت كذلك يا من تقرأ القرآن قل هو الله أحد. الموضوع مش مقتصر بس على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هو أولى الناس بذلك لأن القرآن أنزل وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن أنت بقى إيه ليك من دشأ زي ما قلنا قبل كده في سورة الشرح، إن الله عز وجل كان يسلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. قول ابن القيم: أنك تنال من هذا الشرح بقدر ما تحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر اتباعك له. يعني على قد ما أنت بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بآيات الله عز وجل، على قدر ما بتنال من هذا الشرح يشرح صدرك ويوسر لك أمرك ويرفع ذكرك وهكذا. ده كلام ابن القيم، يعني ان انت باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي وهو أخذه القرآن بحق وتلقي آياته والعمل بمقتضاها، فبقدر اتباعك لذلك تنال من الايه، من الشرح الصدري وتيسير الأمور ورفعة الذكر وهكذا. فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. طيب، فلو حصل ده ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه وازدلفت إليه بأيهما يبدأ، يعني تلاقي ان انت مش ملاحق أصلا على المعاني، فما شئت من علم وحكمة وتعرف وبصيرة وهداية وغير كل ده، وانت ايه بس مجرد ان انت استشعرت ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبه، بس استشعرت ده بحق. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لعلى المحسنين. طب إيه هو الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت وأنت في هذه الدرجة من الإحسان مستشعر أن الله عز وجل يراك وأنت واقف بين يديه تقوم بكتابه وأنه هو الذي يخاطبك سبحانه وتعالى، فالموضوع ده بيخلي الآيات تختلف تماما، فرق السماء من الأرض. ممكن واحد بيقرأ في نفس اللحظة دي بس مش مستشعر المعاني دي، الفرق بين اللي بيقرأ وهو مستشعر واللي بيقرأ وهو غائب عن الأمر ده أو غافل عنه، زي الفرق بين السماء والأرض. فطيب، وقلنا تنزيل القرآن على الواقع زي ما قلنا أن يعني تستشعر أن الأحوال اللي نزل فيها القرآن والملابسات التي نزل فيها القرآن، زي ما قلنا قبل كده مثلا سورة يوسف وسورة يونس وسورة هود نزلوا في فترة الاستضعاف بمكة، في فترة الشعب، شعب أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في عام الحزن، فهذه فترة دي مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيشها. طب القرآن نزل عشان يخاطب إيه في المشاعر دي؟ تجد مثلا سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإزاي أنت تستشعر أن الآيات دي نازلة في وقت ابتلاء شديد جدا على النبي وأصحابه، فتيجي الآية دي عشان تطمنه تقول له مفيش ضر هيصيبك إلا بإذن الله عز وجل، ومفيش نفع هيصيبك ويأتيك أو خير هيأتيك وحد يقدر يرد عنك، استحال. كل آية نزلت في وقت على قدر معرفتك بأسباب النزول والواقع الذي نزلت فيه الآيات على قدر انتفاعك بها، تقدر ان انت تسقطها في محلها في وقتها، تعرف هي بتخاطب ايه بالظبط ونزله عشان تصلح ايه او تأمر بيه او تنهى عن ايه. فمهم جدا ان تنزل القرآن على الواقع، ولكن قلنا الموضوع ده حساس جدا ومحتاج ان انت تلجأ فيه لأقوال العلماء، مش اجتهاد منك، مش ظن كده بترمي بالغيب كده اللي هو ايه الآية دي شكلها نزلة مثلا عشان كذا، مستحيل توصل بالطريقة دي. لابد ان انت دايما يكون ليك اتباع لأقوال قول النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء تفسير القرآن بالقرآن المحكم على المتشابه، وبعدين قول السلف وقول أقوال الصحابة. قلنا سيدنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعاه والله معلمه تأويله، فهو مع التأويل يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى انك تسمع هو قال ايه في الآية دي وقال ايه في الآية دي وايه أسباب نزول الآية دي. فما تجتهدش بدون علم، اجتهاد بدون علم ضلال. الواحد يظن ان هو يقدر يجتهد يخشى ان يقع في قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يجد نفسه بيتبع الاماني بتاعته من خلال القرآن. ده حاجة عجيبة جدا، يعني ان انت القرآن ابتدى يكون سبب في الضلال وليس الهداية. الله عز وجل يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسق. فاحنا مقصدنا ان احنا ننتفع بالقرآن. طب نعمل ده ازاي؟ ننزل القرآن على الواقع ونستحضر الصراعات التي كانت تحدث بين الحق والباطل والمواقف المتكررة وإن تغيرت الأسماء، يعني على مدار السنين شوف في كام أمة جاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الرسالة، نفس الردود، نفس الأقوال، وفي الآخر يأتيهم العذاب ثم يأتي أقوام من بعدهم وهكذا. فالأمر ليس إيه؟ يعني ليس بدعة، يعني كل ما كنت بدعة من الرسل، الأمر فيه اعتبار وفيه أثار. والآيات دي ليست تسلية وليست أسف، يعني الآيات دي لم تأتي ثمرا، الثمر بقى اللي هو إيه، نسمع قصص كده عشان نستمتع بها، لا، نقصد أن تتعظ وتعتبر فتنزل هذه الآيات على الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فليس المقصد أن أحد يقعد في بيته ويقعد يقرأ القرآن وخلاص، لا، إن لك في النهار سبحا طويلا، انزل وتحرك، بس انزل وانت شايل هم إيه؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم. كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هذه الآيات إلى الناس، وأن يكون سببا في هداية الناس بإذن الله عز وجل. فكن احمل هذا الهم، ومن سار على هذا النهج ينتفع بالقرآن أكثر من غيره. اللي يسير في طريق الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجد في القرآن انتفاعا أكثر من غيره، من اللي بس مقتصر على أنه هو كله خير يعني، بس في الآخر المقتصر أنه هو مثلا القرآن ده يبقى بالنسبة له هو بس شفاء، وبالنسبة له هو بس نور وهداية، مش عايز يتحرك بيه، ومش عايز ده، بيفقد جانب مهم جدا في القرآن. طيب، وبعدين في ازاي يعني يكون في استشعار وجداني وتشارك القرآن في موضوعاته وقضاياه التي عالجها بوجدانك. طب بتعمل ده ازاي؟ بتحاول ان انت تسقط ده على ما على حياتك بقى، زي ما قلنا احنا اول حاجه بنعرف اسباب النزول، وبعدين اشوف انا حياتي بقى بمر بايه دلوقتي، وكل واحد فينا ايه في موضع من المواضع، فبتنظر انت فين، انت فين من هذه. يعني ما تسمع مثلا فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله، ازاي انا ممكن ايه زي كده اسقطها على حياتي بقى في ايه بالظبط؟ يا ترى مثلا انت بتتاخر عن ايه، او بتفرح بمقعد وتظن ان انت كده في وضع احسن؟ يعني ازاي الواحد يسقط ايات القران على حياتي؟ والامر ده يا جماعه حساس جدا برضو، يعني احنا تاني مش بنقول ان احنا هنا ايه، لان زي ما قلنا احنا ما بين افراط وتفريط. افراط في التعامل مع القران بتساهل، واي حاجه بقى اسقطها على الواقع اللي انا فيه واقول ان هو ده اللي بيحصل معايا او ما بيحصلش معايا بدون حتى اي علم اللي الايه بتتناوله. وكذلك برضو في نوع من الغلو شويه، اللي هو يقول لك لا يا عم ابعد خالص، احنا مش عايزين نتفاعل مع القران خالص. وهذا ليس المقصد، القران لم ينزل ليكون مثلا للعلماء فقط او لاهل العلم فقط، لا، بل نحن يعني زي ما بيقول كده ايه، نستعين بما يعني سهل لنا اهل العلم على الانتفاع بالقران. فلو احنا طبقنا الخطوات دي بدايه من الاستشعار ان القران نزل عليك، انزل عليك، وكانه انزل عليك، وان الله عز وجل يخاطبك، وتكرار الايات وترديدها والتفاعل معها واسقاطها على واقعك، والعلم باسباب النزول الايات دي نزلت ليه. فلو انت عملت ده تجد ان التدبر نتيجه حتميه. التدبر بقى اللي احنا بنتكلم عنه، اللي احنا نفسنا نوصله، واللي القران انزل عشان الله عز وجل يقول: كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فتجد لو انت عملت بهذه الاسباب، اخذت بهذه الاسباب واستعان بالله عز وجل، فتجد أن التدبر نتيجة حتمية، تبتدي بقى تنتفع وتتوالى عليك هدايات القرآن وأنواره ورحماته، وتجد لذلك يعني لذة وتتذوق المعاني دي. الأمر يختلف تماما يا جماعة، يعني زي ما بيقولوا كده اللي ده أعرف، مش كل الناس للأسف ده الدرس. فإحنا إزاي بقى نجتهد، وأنا أول واحد يعني إزاي أن أنا داخل دلوقتي على رمضان أنتفع بالأمر ده؟ أنا مش عايز تبقى مجرد ان انا حصالة وبعدي بقى ختمات على قد ما اقدر، لا، انا عايز القلب ده يتغير، انا عايز قلبي يحصل فيه تغيير عشان ابقى من المتقين وانال الهداية. وكله بإذن الله عز وجل، ولكن احنا بنقول بس مجرد مجموعة من الاسباب اللي احنا لو اخذنا بها باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفاعله مع القرآن وتكراره للآيات وترتيله للقرآن بتلاوة يعني فيها، مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطيل مثلا أواخر الآيات: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور اللي الواحد لازم يعرف عنها، يعني أنت تبقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتلو القرآن إزاي. وده يمكن باب كبير طبعا، بس كلما تقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أنفع لك في انتفاعك بالقرآن. وفي الآخر ختاما يعني بنقول جانب مهم جدا ان لابد يكون في نوع من التوازن. يعني احنا ممكن هنختم بدري شويه لان الموضوع كده كده حساس جدا، وينبغي ان الواحد يكون عنده نوع من التوازن ما بين التدبر، او ان توازن تدبره من خلال ادوات التفسير اللي احنا يعني هنذكرها او هتاتي بعد كده برضو في دروس اخرى ان شاء الله. ويعني بننصح او بنحيل على درس الشيخ عمر بن نعم او الدكتور احمد بن نعم، درس نحو منهجيه معينه لمعايشه الصوره. الدرس ده يا جماعه مهم جدا ان احنا نستمع ليه، لان الكلام ما ينفعش يبقى كلام عام، ما ينفعش اي حد كده يقول والله خلاص بناء على كده انا هبتدي اتصرف من دماغي مثلا واعمل كذا وكذا. لا، لابد ان انت تدرس الامر ده وتتدرسه مع غيرك، ويكون لك كمان يعني يفضل دايما الواحد ما يتحركش من دماغه كتير، زي ما قلنا ما بين الا تكون مفرطا ولا تكون مفرطا، ان انت توزن الدنيا، ما تبقاش من النوع اللي يبقى واخد القران كده بسهوله، واي ايه تيجي على ذهنك معنى فيها تقوله. وكذلك برضو ما تغاليش، يعني ما تبقاش بتبتعد خالص بقى بالكامل وتترك الامر ده، تترك التدبر وتترك العمل بمقتضى الايات اللي هو انزل لاجله القران. فازاي الواحد يوزن الدنيا؟ فاحنا هنقول ان كلام السلف، او كما قال يعني الدكتور احمد مرام بيقول ايه، كلام السلف ضبط لنا الفهم وطرق الطريق واسعا. يعني انت لما تسمع كلام السلف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل اي حاجه، طبعا كلام الصحابه، فهو بيضبط الوجه وبيخلي الفهم مظبوط، وبعدين بيترك لك بقى ايه الطريق واسع من ناحيه ايه، من ناحيه الانتفاع بقى بثمار هذه المعاني التي اذا استقرت في القلب اتت ثمارها. انت اللي انت بترجوه ان انت تفهم كويس جدا كلام السلف عشان تنتفع وانت بتقرا، وتبتدي تتدبر بقى، وتبتدي تستوعب ما وراء هذه المعاني اللي هو معنى التدبر، ما وراء هذه المعاني من هدايات وانوار وكذا. فالتعامل مع النص القراني مش مقتصر على السلف ومش مقتصر على العلماء، ولكن هو برضو مش نص ايه، مش نص مفتوح، ومش نص شخصي، مش اماني زي ما احنا يعني اتكلمنا. وكذلك مهم جدا ان احنا نفعل النص القراني في الواقع، بس برضو في اطار اثار السلف، مش التجرؤ على النص. يعني ما نقدرش ان احنا نتجرؤ على النصوص القرانيه ونسقطها على الواقع بتاعنا، لا، بنستفيد باثار السلف ونشوف اذا كان ده يسقط على الواقع بتاعنا ولا لا، فان كان كذلك انتفعنا. وبرضو ايه مهم الرجوع يعني الى الدروس زي مثلا درس الشيخ عمر منعم زي ما قلنا، نحو منهجية معينة لمعايشة صورة، ده اول درس. كذلك بعض الكتب يعني مثلا تفسير ابن بادس والبشير الإبراهيمي، وكذلك في كتاب استراتيجية ابن بادس في تدبر القرآن، يعني من أراد أن يقرأ يعني، وفقه التنزيل عند ابن تيمية، وكتاب مهم جدا اللي هو كتاب مجالس القرآن للشيخ فريد الأنصاري، بالذات مقدمة الجزء الأول وتلخيصه بالجزء الثاني، فبرضه مهم جدا مما يعني تناول فيه هذا الأمر اللي هو موضوع المشاعر والتفاعل مع القرآن وكيف يتلقى القرآن وكيف يعني يتعامل مع آيات القرآن. فمهم جدا الواحد يكون حريص على التعلم والاستزادة من أقوال العلماء والتفسير وهكذا. وفي النهاية نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من الذين يعني يقيمون حروفه وحدوده وينتفعون بآياته. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه الصيام والقيام، ونسأل الله عز وجل أن يعني يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعته، ويهدى فيها أهل معصيته، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.